قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم؟ ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. جاء مالك بعد هذا بمحادثة من عروة ومع أم المؤمنين عائشة، قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، نتذاكر قضية الحائض وطواف الإفاضة وتقديم النسوة يوم العيد، لأن بعض الناس أو أكثر الناس كان يؤخر طواف النسوة حتى يفرغن من إيش؟ من منى وينزلن مرة واحدة، لأن النزول إلى الطواف يوم العيد والعودة فيه كلفة، ولا سيما في السابق كانوا ينزلون على إيش؟ على الإبل. فكل إنسان يأخذ امرأة معه من منى وينزل بها إلى مكة وتطوف ويرجع بها إلى منى فيه ثقل عليه، فكان الأكثر يجلسن النساء في منى ويرمين جمرة العقبة ويأخذن من شعورهن، وتبقى المرأة حتى تقضي أيام التشريق ثم تنزل إلى مكة منتهية تطوف طواف الإفاضة وتبقى في مكة إلى وقت السفر. فكانت أم المؤمنين تحرص وتبادر بالنسوة يوم العيد مخافة أن يأتي واحدة إيش منهن الحيض. فتذاكر عروة وهشام وغيره قضية المبادرة بإرسال النسوة، فقالت عائشة وهن يتذاكرن هذه القضية، ماذا قالت عائشة؟ أرجو أن ترتعوا لها، أن تسترعوا أسماعكم لها ومنهجها في هذه القضية. قالت عائشة ونحن نذكر ذلك. نعم. بعض الناس يقولون لا ما في حاجة النسوة تقدم، وبعض الناس يقول لا الأحسن تقدم. فهي تبحث القضية عقليا، ترينا كيف يجتهد المفتي، كيف يبحث طالب العلم القضية من جوانبها العامة، لا مجرد نص محدد، بل يدخل في اعتباره عند بحث المسألة جميع جوانبها وما ستنتج عنه من تلك الجوانب. تقول عائشة للذين يقولون لا حاجة أن نسبق النسوة، تقول لماذا يقدم الناس النسوة؟ نعم. إن كان ذلك لا ينفعهم، إن كان تقديم النسوة لا ينفع النسوة فلماذا يقدمنهم؟ إذن لا يقدم الناس النسوة بطواف الإفاضة يوم العيد إلا لما فيه من منفعة. ما هي تلك المنفعة؟ نعم. قالت ولو كان الذي يقولون لأصبح بنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. ولو كان الذي يقولون لا تقدم النسوة ولا تطوف بطواف الإفاضة لترتب على ذلك شيء كثير، أما بنزولهن وطوافهن يوم العيد وعودتهن وجلوس النسوة في منى، لو لم يكن الطواف لبقي في منى 6000 امرأة حائض لم تطوف. نحن نأتي إلى هذا الإحصاء، 6000 حائض لم تطف، كم يكون عدد النسوة في الجملة؟ كم كان عدد الحجاج في ذلك الوقت؟ كم يوجد من الحيض في منى هذا الوقت؟ إذا نظرنا إلى حجيج هذه الأيام 1,000,000 حاج، يصل الحج إلى 1,000,000 ولا لا؟ إذا قلنا بأن 6000 فقط من الحيض في زمن عائشة، لو أخذنا طريقة الإحصاء الحاج أو الحج رجال ونساء، فالنسوة في الجملة نقول 50% و50% رجال، الحيض من 50% كم يكون؟ تعتبرها نسبة كم في النسوة الحيض من الطاهرات؟ يصعب عليك أن تحدد ذلك. ولكن لو نظرنا إلى الدورة الشهرية، مدة الحيض بالنسبة للشهر كم؟ 25%، لأنها أسبوع من 4 أسابيع، ولا لا؟ ما نقول إن كل يوم العيد واحد من 4، نقول واحد في الشهر، واحد من 20. فإذا كانت نسبة الحيض 1 من 20 من مجموع النسوة، يبقى واحد من مجموع الحجاج، يبقى من نسبة في المية كم؟ 1 في 20 يبقى كم في المية؟ 5%. إذا جئنا إلى 5% من الحيض بنسبة لإحصاء عائش، إذا جئنا إلى 1,000,000 حاج، 5% من 1,000,000 بكم؟ 50,000. 6,000 لـ50,000. إذا مشكلة الحيض في الحج مشكلة 50,000 امرأة، كيف نحلها؟ نحبس 50,000 امرأة حتى تطرح حبسة نهي؟ انظروا يا إخوان، هذا الموقف لو وقف إنسان متخصص في الرياضيات والحساب أو في علم الإحصاء واستخرج لنا إحصائية منضبطة لهان علينا الأمر، ووجب علينا أن ننظر في القضية نظرة عملية أكثر منها مجرد أمر نظري. فهذه أم المؤمنين في ذلك الوقت تقدم لنا إحصائية على عدد الحجاج في وقتها، ونحن بالتالي بالقياس أو بالمقارنة نستطيع أن نخرج أيضا بإحصائية يمكن أن تكون في هذا الوقت. فإذا وجدنا عندنا 50,000 امرأة حائض في الحجاج، هذا يوم عرف يوم العيد، إذا ماذا نفعل بالـ50,000؟ أو نعمل بكل ما استطعنا، نقدمهن بالطواف يوم العيد حتى لو نزلت مبكرة من المزدلفة بعد منتصف الليل وتخشى على نفسها الحيض، نقول اذهبي وإلى مكة فطوفي ثم ارجعي إلى منى، لأن هناك من يقول يجوز الطواف بعد منتصف الليل. إذا كل ذلك ملافاة لموقفها ذاك الموقف الحرج، نزلت طافت يبقى عليها مهل، تأخذ دواء يمكن ما في مانع. المهم وجب على الناس أن يدرسوا هذه القضية دراسة حل عملي لهذه المشكلة 50,000 امرأة تدخل في هذا النطاق.